يعني بخلافات خلاف الصديق رضي الله تعالى عنه أنها ثابتة بالنص، وهم يسندون ذلك إلى حديث معروف صحيح. ولا ريب أن قول هؤلاء أوجه من قول من يقول إن خلافة علي أو العباس ثبتت بالنص، يعني شو يعني الناس يقول خلافة علي ثبتت بالنص وناس يقول العباس هو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو عم الرسول. يقول فإن هؤلاء يجتمعهم إلا مجرد جبرت الكهن لهم بيقولوا إن خلافة علي والعباس ثبتت بالنص، يقول ما عندهم أي شيء نصوص، فإنما كذب على رسول وبهتان الذي يعلم بطلانه بالضرورة في كل من كان عارفا بأحوال الإسلام، يعني كل من يعرف أحوال الإسلام يعلم أن هذه كل كذب وزور وبهتان، وأنه بالضرورة يعني بالعلم الضروري الذي يرجي الإنسان على أن يعني يصدق هذا التصديق، فما عنده من الكذب فيها أو باستدلال بألفاظ لا تدل على ذلك، يعني إما أن يكذبوا أو يجيبوا ألفاظ صحيحة لكن لا تدل على هذا، لا تدل على أن النبي يريد أن يكون يعني الذي يخلقه بعد وفاة صلى الله عليه علي أو العباس. تحديث استخلافه في غزوة تبوك يقول هذا ما يدل، نعم الرسول استخلف علي في غزوة تبوك لما ذهب إلى تبوك وأفتى علي أمير علينا في سخاء له حتى ان علي بكى وخرج من السلم وقال له اتخلفني في الصبيان والنساء، فقال النبي ما تريد ان تكون مني لوزيرك هارون وموسى، قال انه لا نبي بعد، قال له ان يعني موسى لما ذهب الى يعني لقاء ربه في الموعد التي وعده الله تبارك وتعالى بهم مين خلى على بني اسرائيل؟ خلى هارون، فقال له يعني من الاستخلاف امر فيه طبيعي ان تكون هنا على هؤلاء مش على الطريق على النساء والاطفال، هذا اخذوه واستدلوا بهذا الحديث على انه يريد ان يكون انه علي بن ابي طالب هو الخليفه بعده بعد وفاته، هذا لا دليل عليه، وذلك ان النبي اولا استخلف على المدينه في حال غيبته، كان كل ما يخرج في غزوه يضع خليفة على النبي، وما مضطر أن يكون خليفة، هذا هو الخليفة بعد سعد الله بن مكتوم استخلف على نفسه عبد بن السيد وغيره، استخلف ناس كثيرين يعني في المكان الذي يكون هو فيه صلى الله عليه وسلم بعد أن يخرج، ومن ذلك استخلف على ابن أبي طالب. أي واحد الأمر الآخر أن هارون لم يكن خليفة بعد وفاة موسى، هذا هو مفيد أن تكون مني منزلة هارون من موسى بس في هذه الفترة فترة وإلا فإن هارون مات في حياته، ما كان يعني ما تولى الأمر بعد موسى عليه السلام، فيقول هذا كذا يخليها يشوف لحديث تكون صحيحة لكن يستدلون بها على غير يعني دليله ونحوه مما سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. فيقول هذا يعني هذا الرافض الذي قال هذا الكلام عن أهل السنة، إن وجد أن يكون الخليفة منصوصا عليه كان القول بهذا النص أولى من القول به، قال إذا كان الخليفة لا يكون إلا بالنص يكون النصوص بشكل على أبو بكر أولى من النصوص التي ذكرت عن علي بن أبي طالب وعن العباس بن عبد الله، يكون هذا هو الأصل لكانت القضية في النص، وإن لم يجد هذا قتله إذا ما كان واجب من خلاف النص يمكن يدخل كذلك إقامة يعني الدليل على خلافة علي بأنها ثابتة بالنص. والتحقيق يقول بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف الرب وأرشدهم، دلهم على هذا وأرشدهم إلى أن يتخذوا أبو بكر والخليفة بعده بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامدا له وعزم على أن يخبر بذلك أحد، أخبر بأنه سيكون أبو بكر وإخبار راض عن هذا وعزم على أن يخبر ذلك، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرض يوم الخميس، ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه فترك الكتابة اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان قاطع للعلم. لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود. ولهذا قال عمر بن الخطاب شيخ الطفل الذي خطب أبو محضر من المهاجرين والأنصار: وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل نظر إليها، قد ما في أحد يعني تقطع له الأعناق مثل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. وفي الصحيحين أيضا عنه أنه قال: يا الثقيفة المحضر من المهاجرين والأنصار أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك منهم منه. ولا قال أحد من الصحابة أن غير أبي من المهاجرين أحق بالخلافة منه، ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار طمعا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير. فهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبطلانه. ثم الأنصار جميعهم لا يعلم أبو بكر إلا سعد بن عبادة لكونه هو الذي سيكتب الولاية. ولم يصل قط أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على غير أبي بكر، لا على العباس ولا على علي ولا غيرهما، ولا على العباس ولا علي ولا أحد ممن يحبهما الخلافة الواحد منهما، ولا أنه منصوص عليه، بل ولا قال أحد من الصحابة أن في قريش من هو أحق بها من أبي بكر، لا من بني هاشم ولا من بني هاشم. وهذا كله ما علمه العلماء العالمون بالآثار والسنن والصحيح، وهو معلوم عندهم بالإقرار. أكتفي بهذا، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.